يحبس المجرمين 3 أيام إلى أن ينفذ فيهم حكم الإعدام ليكونوا عبرة للخاص والعام. ومن؟ أنا ما كنتش فاهم حكايته. بعد ما جاب لك كل اللي طلبته اتهمته وحبسته. فعلا أنا ظلمته. والوقت؟ في الوقت ظهرت براءته. يعني لو جالك دلوقت تعمل ايه؟ اعتذر اليه ويصفلنا الزمان ونعيش في امان. طب انا هجيبهولك يا ملك الزمان. هو فين؟ هيكون هنا في غمضة عين. مندو وردشان كل شيء بأوان. وردشان انت الوقت ظهرت براءتك. وانت مش عند وعدك؟ طبعا هرجعك تاني لجسمك وامسح على ذهنك عشان تنسى كل اللي حصل لك وحصل منك. بس عايزك تعرف اول انا مين. انت القدر؟ القدر له صور كتير. شوف. ام العجوز النهارده اتحلت كل الرموز. لكن انت الوقت هترجع لصورتك الجسدية وحتنسى كل الاسرار العلوية حتى مقابلة نبية. قول يا معين. لكن انت مين؟ بس قول يا معين. يا معين. انا فين؟ ايه اللي جابني هنا؟ الله. مين؟ سيدي مندو. مرجان تعال. انت رايح فين؟ اوعى سيبني. ازاي؟ انا عارف ايه اللي جابني. تعال قابل مولاي. انت بتشدني ليه؟ معرفتش ولا ايه؟ معرفتش ايه؟ الدنيا مقلوبة جوه. تعال. اوعى. اصل تعال. افتح الباب يا حاج. طب بس ما تشدنيش. مولانا ايه يا مرجان؟ مندو يا مولاي السلطان. مظلوم والله. مندو ابو مندو. مرجان تعال يا مندو. انا والله مظلوم. المظلوم له يوم والظالم له يوم، والنهاردة يومك يا مندو. أنا يا مولاي ما سرقتش جوهرة التاج. مين اللي قال؟ أنا صحيح زبال وأبويا زبال، لكن الشرف ما يتأهلش بمال. ده كلام عام. أنا مش كذاب. النهاردة يا ابني انكشف الحجاب. حجاب ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ كل اللي حصل انت قلتلنا عليه. مين؟ انت. أنا. أمال مين اللي كان بيتكلم هنا دلوقتي؟ فين؟ احنا سمعنا صوت زي صوتك. هو صوتك تمام. انتوا بتقولوا اي كلام. طيب في سؤال. سؤال ايه؟ انتوا قبضين عليا ليه؟ قبضين عليك؟ انا مش حرام. انا. انت مش فاهم كلامي. ما خلاص ظهرت براءتك. وربنا يا ابني رفع رايتك. ازاي؟ صوتك كشف لنا كل حاجة. برضو صوتي. أنا بودني سمعت صوتك يا ابني. وانت كمان يا والدي. هو أنا حكيت بودني. أنا بسأل مندو وعايزاه يجاوبني. أيوه. السبع أيام اللي غبتهم. 7 أيام؟ أمال كام؟ بيتهيألي إني غايب عنكم بقالي سنين. طيب كنت فين؟ كنت فين؟ ولا انا فاكر كنت فين. على كل حال يا ابني انا اتعلمت منك درس مش هنساه طول الحياة. انت علمتني ان اصل الانسان فعله، الواحد بنفسه مش باهله. انا اسأت اليك يا ابني، لكن من النهاردة انت زوج بنتي. مولاي. زوج بنتي ووزير مملكتي وولي عهد. ابويا. مبروك يا مولانا. مبروك يا من. مبروك علينا. ورجان. الله الله. ام العجوز. انا قلت لك ايه يا مولاي السلطان؟ قلت لي ايه؟